نقلة وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية أجوبة النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أوباما أطلق المزاعم الفظة المتتالية التي تفتري على ترسيخ قواتنا المسلحة النووية، وذلك في الفترة ما بين يوم 28 ويوم 31 من الشهر الماضي. وكالة تاس الروسية ووكالة سينوها الصينية والشبكات الصينية لمن وفانشو والأخبار الصينية والصحيفة جينخوا سيباو والصحيفة البرازيلية أغوا بيردي ومواقع الإنترنت للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وموقع فرع جمعية الصداقة مع كوريا في بولونيا وموقع الإنترنت البولوني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نقلت نصا كاملا أو موجزا من أجوبته.